بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، الجملة هي القطعة من الكلام المكونة من المسند والمسند إليه، ومراده رحمه الله بهذه الجملة فيما يظهر هو ما ذكره قبل ذلك من أنه قد دخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخره. وقد يكون يريد رحمه الله ما ذكره قبيل هذه الجملة، وهو قوله: وقد جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. لكن الأول أقرب، لأن ما سيأتي من النصوص ليس فيه جميعه ذكر صفات منفية. نعم، في آية الكرسي وفي سورة الإخلاص اجتمع النفي والإثبات، لكن كثير مما ذكره بعد ذلك ليس فيه إلا الإثبات. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما ذكر الله عز وجل في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، وهذه السورة العظيمة قد سميت بسورة الإخلاص إما لأنها مخلصة وإما لأنها مخلصة، يعني إما لكونها تورث قارئها والمتدبر لها الإخلاص لله عز وجل، ولذلك وصفت بأنها التوحيد كما جاء في حديث جابر في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد وغيره، فقرأ صلى الله عليه وسلم يعني بعد الطواف بالتوحيد: وقل يا أيها الكافرون. أو أنها، وهو الذي يذكره أكثر أهل العلم، أنها المخلصة، يعني التي أخلص فيها ذكر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يوجد سورة في كتاب الله اشتملت على ذكر الله سبحانه ونعوته وصفاته دون أن يشوبها شيء آخر إلا هذه السورة، فاستحقت أن تكون سورة الإخلاص. وهذه السورة أخبر رحمه الله أو ذكر رحمه الله أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تكاد أن تبلغ مبلغ التواتر كما يقول هذا أهل العلم، وروى ذلك عدد من الصحابة، وهذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين وغيرهما بطرق شتى وبألفاظ شتى. وكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قد اختلف فيه بعض أو قد اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم قد توقف في ذلك ورأى أن الأسلم السكوت عن الخوض في ذلك كما هو طريقة أو كما هي طريقة ابن عبد البر رحمه الله، واعتمد في هذا على رواية عن الإمام أحمد من رواية الكوسج. والذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس بجيد، بل إن فهم وتفسير ما جاء في هذا الحديث ممكن، ولا تترتب على هذا مشكلة. فسورة الإخلاص ثلث القرآن من حيث الأجر، وهذا ظاهر ما جاء في النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال لأصحابه يوما: احتشدوا، إني أريد أن أقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ عليهم: قل هو الله أحد. كما أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فظاهر هذا أنها ثلث القرآن من حيث الجزاء، يعني من حيث الثواب. وملحظ آخر، وكلاهما يقول به أهل السنة والجماعة، وقبل أن أذكر الآخر أشير إلى أن بعضهم قد نازع في هذا، ومنهم ابن عقيل، فإنه قال إنه لا يمكن أن يكون معنى ثلث القرآن أي في الجزاء، لأن من قرأ آية من كتاب الله فله بذلك عشر حسنات، فكيف تكون هذه السورة القصيرة قد اشتملت على أجر ثلث القرآن؟ ولا شك أن هذا القول بادي الضعف، وذلك أن ثبوت الثواب قضية غيبية، والله عز وجل يخلق ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل هو الذي يثيب بما شاء سبحانه وتعالى، فكل حرف في كتاب الله عز وجل ثوابه عشر حسنات، وهذا فضل آخر أخص من الفضل الأول، ولا تعارض بين هذا وذاك. الملحظ الثاني الذي يلاحظه أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن معنى ثلث القرآن أنها أفضل من غيرها، وبناء على هذا فإن هذه القطعة من كتاب الله عز وجل أفضل من غيرها، وهذا يرجع إلى القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن بعض أوصاف الله عز وجل أفضل من بعض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن رحمتي سبقت غضبي، في رواية: تغلب غضبي. وقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ برضاك من سخطي. والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لأبي بن كعب: هل تعلم أو هل تدري ما أعظم آية في كتاب الله؟ إذن صفات الله عز وجل بعضها أفضل من بعض، والصفة الواحدة بعضها أفضل من بعض، ومن هذا صفة الكلام، ومن هذا كلام الله عز وجل لأنه صفة من صفاته. إذن بعض صفات الله عز وجل أفضل من بعض، ومن هذا أن سورة الإخلاص أفضل من غيرها، ومن هذا أن سورة الفاتحة أفضل من غيرها، ومن هذا أن آية الكرسي أفضل من غيرها. ونازع في هذه القضية أهل البدع من أهل الكلام وبعض أهل السنة، والملحظ في هذا مختلف. أما أهل البدع فإنهم قد نازعوا في تفاضل كلام الله عز وجل بالنظر إلى مذهبهم في كتاب الله، وبالنظر إلى مذهبهم في كلام الله، فإن كلام الله عز وجل في زعمهم كلام واحد لا يتفاضل. وأما من نازع في هذا من أهل السنة وهم قلة كابن عبد البر، فإنه ذهب إلى أن تفضيل بعض القرآن على بعضه يعود بالنقص على المفضول. فأما مذهب المتكلمين في كلام الله عز وجل فإنه مذهب باطل، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في محله. وأما ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله فإن هذا ليس بلازم، لا يلزم من تفضيل بعض القرآن على بعض أن يكون هذا المفضول قد وصف بالنقص أو تعرض للنقص، هذا ليس بلازم لا شرعا ولا عقلا. ويكفي أن هذا التعليل مصادم للنصوص التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الذي جاء فيه أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن يلحظ فيه هذان الأمران، من جهة الثواب ومن جهة تفضيل هذه السورة وتفضيل هذا الكلام بالذات على غيره. وهذه قضية واضحة من حيث المعنى وواضحة من حيث العقل أيضا، وذلك أن فضيلة الكلام إنما تظهر بموضوعه. ولا شك أن كل عاقل يدرك أنه إذا تكلم في معالي الأمور كان كلامه أعظم وكان كلامه أشرف من الكلام في سفاسفها أو في الكلام قليل الفائدة. ولذلك كل أحد يدرك ويستشعر فضيلة سورة الإخلاص التي فيها ذكر صفات الله تبارك وتعالى على ما جاء في غير ذلك كسورة تبت مثلا، ولا يعني هذا نقصا في السورة المفضولة باعتبارها أو باعتبار غيرها أفضل منها. أما من جهة المتكلم فلا تفاضل. إذن النظر إلى تفضيل الكلام بعضه على بعض إن نظر فيه إلى جهة المتكلم فلا فرق، فالكل كلام الله عز وجل. لكن البحث هنا هو في الموضوع وفي المتعلق، فمن هذه الجهة بعض الكلام أفضل من بعض. ووجه كون سورة الإخلاص أفضل من غيرها وكونها موصوفة بأنها ثلث القرآن فيه كلام طويل لأهل العلم وأقوال متعددة، لكن أقربها أن القرآن يشتمل على ثلاثة أقسام في الجملة، يشتمل على أحكام ويشتمل على قصص وأخبار ويشتمل على التوحيد. وهذه السورة قد أخلصت لهذا القسم الذي هو ثلث هذه الأقسام الثلاثة، فاستحقت هذه السورة أن تكون ثلث القرآن. وإن شئت فقل الكلام إنشاء وأخبار، فأما الإنشاء فإنه الأحكام، وأما الإخبار فإنه إخبار عن الله عز وجل أو إخبار عن خلقه. فاستتمت القسمة هنا إلى ثلاثة أقسام، فسورة الإخلاص قد اشتملت عن أو قد اشتملت على الإخبار عن صفة الله تبارك وتعالى. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية كان إمامهم من أصحابه إذا قرأ في الصلاة فإنه يختم ذلك بقراءة سورة الإخلاص. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لهم سلوه لماذا يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وإني أحبها. فدل هذا على أن هذه السورة قد اشتملت على صفة الله تبارك وتعالى. ويدل على هذا أيضا ما جاء في سبب نزولها، وهو ما خرجه الإمام أحمد رحمه الله من أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة التي اشتملت على صفة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في هذه السورة: قل هو الله أحد. قوله جل وعلا قل فيه مباحث عند أهل العلم، ومنها أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن قل أمر، والأمر إنما يكون بالقول، وفي هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أمره الله عز وجل أن يبلغه، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم قام بذلك خير قيام. ولاحظ من هذا بعض أهل العلم ضرورة ووجوب بيان العقيدة، لأن الله قال قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره، وهذا هو التوحيد وهذه هي العقيدة، إذن لا بد من أن يدعى إليها، ولا بد من أن يعالن بها، ولا بد أن تبلغ للناس. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الله اسم الجلالة، وهو أعظم الأسماء وأكثرها اشتمالا على معاني الألوهية والربوبية، وهو الذي تضاف إليه وتوصف به بقية الأسماء والأوصاف. ولذلك تأمل مثلا في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. تجد أن بقية الأسماء إنما تتبع اسم الجلالة العظيم الله. ولا يشكل على هذا ما جاء في مفتتح سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإن الجواب عن هذا أن يقال إن في الآية قراءتان: قراءة نافع وابن عامر على الرفع، وبهذا تكون جملة مستقلة. وأما على قراءة الجر هي قراءة البقية، فإنها إما أن تكون محمولة على أنها بدل، أو أن الموصوف تأخر عن الوصف، وهذا سائغ لغة وجاء في لغة العرب على قلة، إن كان الأكثر أن يأتي أو أن تأتي أو أن يأتي الموصوف قبل الصفة، لكن قد يأتي العكس وهو أن تتقدم الصفة على الموصوف. المقصود أن الله عز وجل يقول قل هو الله أحد، اسم الجلالة مشتق على الصحيح، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، مشتق من مادة آلهة، وأصل الكلمة الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا. والإله كما ذكرت فعال من أله يأله، بمعنى مفعول يعني مألوه، وبالتالي فالله عز وجل يعني المألوه أي المعبود، فإن أله في اللغة بمعنى عبد. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. والكلام باسم الله العظيم الذي هو الله كلام طويل وعظيم، وجميع الكلام في توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته يرجع إلى معنى هذا الاسم العظيم. قال الله عز وجل قل هو الله أحد، أحد اسم لله تبارك وتعالى، ما جاء في كتاب الله هو والاسم الآخر الصمد إلا في هذه السورة، في سورة الإخلاص. وأحد هذه الكلمة لا تقال على جهة الإثبات للذوات إلا لله تبارك وتعالى. يمكن أن تستعمل كلمة أحد منفية أو في سياق في معنى النفي كالشر وإن أحد، أو أن تكون مضافة فابعثوا أحدكم، أما أن تكون مفردة ومثبتة وتطلق على الذوات وليس على غير الذوات فإنها قد تطلق لغير الذوات مثبتة كيوم الأحد فإنها زمان، فإنه زمان، لكن أن تطلق مثبتة وعلى ذات ومفردة فليس هذا إلا لله تبارك وتعالى، إنه يقال هناك واحد في البيت ولا يقال هناك أحد في البيت. لما تقول على جهة النفي لا بأس، لا أحد في البيت، وأحد أبلغ من واحد، وذكر أهل اللغة عدة فروق تصل إلى سبعة بين أحد وواحد، ولذلك اختص الله عز وجل بهذا الاسم الله أحد، ومعنى أحد أي الذي توحد بجميع الكمالات، فهو الأحد في ذاته فلا نظير له، وهو الأحد في صفاته فلا مثيل له، وهو الأحد في عبادته فلا شريك له. فجمع هذا الاسم توحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة. واحذر يا رعاك الله من تلبيس المتكلمين إذا وصل كلامهم إلى هذا الاسم، فإنهم قد يتدرعون من تفسيره إلى نفي بعض صفات الله عز وجل، فإن كثيرا من المتكلمين فسروا الأحد بأنه الذي لا يتجزأ ولا ينقسم ولا يتبعض، ثم فرعوا على هذا نفي الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى كاليد والرجل والساق وما إلى ذلك، وهذا ولا شك باطل. وزعمهم أن هذا الإثبات لهذه الصفات يلزم منه التجزي والتبعض، وهذا يتنافى مع أحدية الله عز وجل، فإنه يقال في رده إن كنتم تريدون بالتجزي والتبعض والانقسام معنى باطلا أو نقصا فإن هذا ليس بلازم، والله عز وجل يتنزه عن كل عيب ونقص، والله عز وجل هو الذي وصف نفسه بالأحدية، وهو الذي وصف نفسه باليد والرجل وما إلى ذلك، والله عز وجل أحد بذاته المشتملة على صفاته. فإن كنتم تريدون ما يقتضي نقصا في الله تبارك وتعالى فإن هذا باطل ولا توافقون عليه ولا دليل على كلامكم، وبالتالي فهو مردود. وأهل السنة والجماعة في مثل هذه الألفاظ التجزي والانقسام والتبعض وما إلى ذلك يجرون هذه الألفاظ مجرى الألفاظ المجملة التي لا يثبتونها بإطلاق ولا ينفونها بإطلاق، بل إنهم يستفصلون عن معناها، فإذا ذكر المعنى الحق قبل بلفظه الشرعي، وإذا ذكر المعنى الباطل رد هذا المعنى الباطل مع التوقف أيضا في رد هذا اللفظ. هذا بالنسبة لمقام المعارضة والمحاججة لأهل البدع الذين يستعملون مثل هذه الألفاظ إثباتا أو نفيا. أما في مقام التقرير فلا شك أنهم يرون أن استعمال هذه الألفاظ بدعة، وينسبون من يستعملها إلى الابتداع. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد حلي هنا بأل لإفادة أن الصمدية الكاملة ليست إلا لله تبارك وتعالى. يمكن أن يكون لبعض المخلوقين اشتراك في أصل الصفة مع الله عز وجل، لكن الصمد الذي له الصمدية كلها ليس إلا الله تبارك وتعالى. والصمد قد ذكر أهل العلم عدة تفسيرات قد تصل إلى 10، والحق أنه ليس بينها تعارض وتناقض، بل إنها جميعا يمكن أن تثبت لله تبارك وتعالى. أعني هذه المعاني كلها حق وثابتة لله عز وجل، ولا تعارض بين إثبات هذا وإثبات الثاني وإثبات الثالث. وأشهر ما ذكر، وهذا الذي ذكره كثير من السلف، أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا صحيح لغة، فإن الذي لا جوف له يسمى صمدا، كما قال الشاعر في وصف أفرس قال: عوابس يعلقن الشكيم المصمدة، عوابس يعلقن الشكيم المصمدة. المصمدة يعني المصمد الذي لا جوف له، والشكيم الحديدة التي تعترض في فم الفرس ويشد بها اللجام. وهذا حق ودليل على كمال الله عز وجل وغناه، فإن الذي له جوف هو ناقص، لأنه يفتقر إلى ما يدخل فيه وما يخرج منه. ولذلك يقرب من هذا المعنى ما فسره أعني هذا الاسم بعض أهل العلم بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، وهذا حق، لأن الله عز وجل صمد لا يأكل ولا يشرب، بخلاف المخلوقين الذين لهم أجواف، استثناء الملائكة، جميع المخلوقين من البشر والحيوانات لها أجواف، وبالتالي فإنها بحاجة إلى الأكل، بحاجة إلى ما يدخل وإلى ما يخرج. وهذا جعله الله عز وجل دليلا على بطلان ألوهية غيره، قال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن هما محتاجان ومفتقران، ومثلهما لا يصلح أن يكون إلهين. والمعنى الثاني أن الصمد الذي كانت له صفات الكمال، وهذا صحيح لغة أيضا، ومنه قول الشاعر: علوته بحسام ثم قلت له خذها خليف وأنت السيد الصمد، يعني الذي ارتفعت ولك صفات كمال ولك قدر رفيع. وهذا ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما كما في رواية علي بن أبي طلحة: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والكريم الذي كمل في كرمه، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذا التفسير حق، فإن الله عز وجل هو الذي له صفات الكمال من كل وجه، وعليه فيكون هذا الاسم قد اشتمل على معان كثيرة. وهكذا أسماء الله عز وجل، بعضها يدل على معنى واحد، وبعضها يدل على معنيين، وبعضها يدل على ثلاثة معاني، وبعضها يدل على معان كثيرة. ومنها هذا الاسم ومنها ما سيأتي إن شاء الله بيانه. القول الثالث أن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، وهذا فرع عن المعنى السابق، لأنه لم تصمد له الخلائق في حاجاتها إلا لكماله تبارك وتعالى. ومعنى تصمد إليه الخلائق في حاجاتها يعني تقصده وترغب إليه فيها، ولا شك أن هذا المعنى حق، والله عز وجل هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وجوبا من جميع الخلق وواقعا من أهل العبادة الاختيارية وأيضا من الحيوانات التي لم تشرك بالله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل يجب على جميع الخلائق أن يرغبوا إليه وحده ويصمدوا إليه وحده في حاجاته. وعمل بهذا من وفقه الله عز وجل من أهل الإيمان، من أهل الطاعة الاختيارية، من بني آدم ومن غيرهم من الحيوانات التي تعبد الله تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا. وقيل وهو المعنى الرابع إن الصمد تفسيره ما بعده، يعني الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهذا قريب من المعنى الأول الذي لا جوف له، فإن الله عز وجل لم يدخل فيه شيء ولم ينفصل عنه شيء لأنه صمد. وقيل إن الصمد هو الباقي الذي لا يفنى، وهذا حق، فإن الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الذي يبقى وجميع خلقه يفنون. وهذه المعاني كما ذكرت لكم كلها حق وكلها تليق بالله جل وعلا ويستحقها سبحانه وتعالى. وبناء على هذا ينبغي أن يعلم أن أسماء الله عز وجل إذا دلت على أكثر من معنى فإنها وكانت حقا فإنها تضاف إلى الله عز وجل ويعتقد اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات. كما أشير هنا إلى قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبارها دالة على الذات العلية، وهي أوصاف أيضا باعتبار كل اسم قد دل على معنى من المعاني. فليست أسماء الله عز وجل أعلاما جامدة لا تدل على معنى كما يقول هذا من يقوله من أهل البدع، بل كل اسم لله عز وجل هو في الحقيقة صفة، لأنه مشتمل على معنى يتصف الله عز وجل به. وبهذا يعلم أن أسماء الله عز وجل بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني ليست مترادفة. أعني إذا قلنا إنها أعلام تدل على ذات الله تبارك وتعالى، فلا فرق بين العليم والحكيم والرحمن والرحيم إلى غير ذلك من الأسماء. أما بالنظر إلى كونها صفات، يعني يشتمل كل اسم على صفة، فإنها حينئذ ليست مترادفة. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. تلاحظ أن اسم الأحد والصمد قد دل على صفتين ثبوتيتين لله عز وجل على تفريعات في المعاني، وهنا ذكر الله عز وجل صفتين منفيتين، لم يلد ولم يولد. نفى الله عز وجل عن نفسه الإيلاد والولادة، الله عز وجل ليس له ولد والله عز وجل ليس له والد. وقد علمنا في درس ماض أن الصفات المنفية إنما يراد من نفيها إثبات كمال ضدها، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد لكمال قوته وقيوميته وغناه تبارك وتعالى. أما نفي الولد عن الله عز وجل فإنه قد ورد كثيرا في كتاب الله، وبين الله عز وجل أنه ذنب عظيم وإفك مبين، قال سبحانه: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني أتوا بإفك عظيم، وعظم الله عز وجل هذا الإفك، وبين أنه شيء عظيم تكاد هذه الكائنات ويكاد هذا الكون كله أن يضطرب بسبب هذه الدعوة الظالمة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فعلم بذلك أن ما افتراه كثير من الناس في حق الله عز وجل من اتخاذ الولد من أعظم الباطل، كما فعل هذا النصارى في دعواهم أن عيسى ابن الله، واليهود في دعواهم أن عزيرا ابن الله، والمشركون في دعواهم أن الملائكة بنات الله، إلى غير ذلك. هذا كله من أبطل الباطل. ووجه بطلانه: أولا، أن الولد من المعلوم أنه يأخذ خصائص والده، والله عز وجل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد. وثانيا، أن اتخاذ الولد راجع إلى الحاجة، إلى الحاجة النفسية وإلى الحاجة المادية، فإن النفوس للمخلوقين مفطورة على الحاجة النفسية إلى الولد، وأيضا هي راغبة ومريدة إلى مساعدة الولد وإعانته، والله عز وجل هو الغني عن كل ما سواه. وأيضا فإن نسبة الولد إلى الله عز وجل فيها انتقاص له، فإن الذي يلد هو الذي لا يستطيع أن يخلق، أما الله عز وجل فهو القادر على الخلق، فلا حاجة له إلى الإيلاد. وهذا ما نبه إليه تبارك وتعالى في قوله: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ثم قال: وخلق كل شيء. إذن الله عز وجل مستغن عن الإيلاد بكونه القادر على الخلق تبارك وتعالى. أما نسبة الوالد إلى الله عز وجل فهذا ما لا أعلم أحدا من البشر قد نسبه إلى الله عز وجل، يعني لا أعلم أحدا وصف الله عز وجل بأنه مولود لوالد بخلاف الولد. ولا شك أنه أبعد وأشنع، لأنه لو كان لله والد لم يكن الله الخالق، ولأنه لو كان لله والد لم يكن الله الأول، تعالى الله عن أن يكون له والد. ونفي الوالد عن الله عز وجل ما جاء في كتاب الله إلا في هذا الموضع، وهو دليل على أنه لا ولد له، بمعنى أن مما يمكن أن يقال في سبب نفي الوالد عن الله مع كونه لم يدعي أحد ذلك أن نفي الوالد عن الله يستلزم نفي الولد عنه، فكما أن الله عز وجل لم يولد فكذلك الله عز وجل لم يلد. قال الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مر معنا أن الكف هو النظير والمثيل والشبيه والمناور وما إلى هذا المعنى. وتلاحظ هنا أن قوله ولم يكن له كفوا أحد فيه نفي مجمل، وقد علمنا في درس ماض أن النفي المجمل يراد من إيراده إثبات الكمال المطلق، يراد من إثبات النفي أو من إيراد النفي المجمل إثبات الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. فإذا كان الله لم يكن له كفوا أحد فإن هذا يدل على اتصافه بالكمال المطلق من جميع الوجوه تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول. هي أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، كما دل على هذا حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي عن أعظم آية في كتاب الله، فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. هذه السورة هي أعظم، عفوا، هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله بنص هذا الحديث، وهذا واضح من حيث المعنى، فإنها قد اشتملت في مقتضياتها وما تضمنته وفي متعلقاتها على أعظم ما يكون من المعاني، ألا وهو ما يتعلق بذكر الله عز وجل وبذكر صفاته. لا توجد آية في كتاب الله ذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى صريحا أو مستكنا 17 مرة إلا هذه الآية، كما أنها اشتملت على ذكر الصفات الثبوتية وعلى ذكر الصفات المنفية، كما أنها اشتملت على ذكر التوحيد العلمي وعلى ذكر التوحيد العملي، كما أن السورة الماضية سورة الإخلاص قد اشتملت على التوحيد العلمي وقد اشتملت على التوحيد العملي أيضا. التوحيد العلمي واضح من جهة ما جاء فيها من ذكر صفات الله عز وجل، والتوحيد العملي حينما ذكر الله عز وجل أنه أحد فلا شريك له في عبادته، وحينما ذكر الله عز وجل أنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، وحينما ذكر أنه لم يكن له كفوا أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا أيضا في عبادته. فهذه 3 مواضع في سورة الإخلاص دلت على إثبات التوحيد العملي، كما أنها دلت على إثبات التوحيد العلمي. كذلك هذه السورة العظيمة دلت على إثبات التوحيد العلمي ودلت على إثبات التوحيد العملي كما سيأتي. آية الكرسي سميت بآية الكرسي لأنه قد جاء فيها لفظ الكرسي، ولفظ الكرسي ما جاء في كتاب الله إلا في هذا الموضع فقط. والكرسي هو بإجماع السلف، وهذا قول أهل السنة والجماعة، هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه. وهذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بالإسناد الصحيح بما خرج الحاكم وغيره. وأيضا روي هذا عن أبي موسى وعن ابن مسعود رضي الله عنهما، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وهذا الذي توارد كثير من التابعين على التنصيص عليه، فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. والكرسي مخلوق عظيم حتى إنه أكبر من السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرض على عظمهما فإنهما مخلوقان صغيران بالنسبة إلى الكرسي، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأرض في الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وفي الحديث الآخر كحلقة ملقاة في فلاه. وهذا يدلك على عظمة هذا الكرسي. والعرش أعظم من الكرسي، والله سبحانه أعظم من كل شيء. إذن هذا معنى الكرسي، وما سواه فأقوال مبتدعة. قد أخطأ أو التفسير الخاطئ في هذا الموضوع يرجع إلى تفسيرين. التفسير الأول تفسير الكرسي بالعلم، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل البدع، واعتمدوا في هذا على أثر رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه لا يصح عنه، فإن في إسناده رجل اسمه جعفر ابن أبي المغيرة الأحمر وهو ضعيف. لأجل هذا ضعف هذا الأثر كثير من أهل العلم كابن مندى وابن كثير والذهبي وغيرهم من أهل العلم. وهذا أيضا يرده ظاهر الآية، إن الله عز وجل علمه قد وسع كل شيء، وليس السماوات والأرض، ربنا وسعت كل شيء ماذا؟ رحمة وعلما، وليس وسع علمه السماوات والأرض فقط. ثم إن قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما بعد قوله وسع كرسيه السماوات والأرض لا يتناسب مع تفسير الكرسي بالعلم، فإن قوله لا يؤوده ترجع إلى القدرة لا إلى العلم، فدل هذا على أن تفسير الكرسي بالعلم تفسير مبتدع خاطئ. التفسير الآخر تفسير الكرسي بالعرش، وهذا أيضا غلط. الكرسي شيء والعرش شيء آخر، وهذا قد روي عن الحسن رواه الطبري وغيره عن الحسن البصري رحمه الله، ولكنه أيضا ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن في إسناده رجلا اسمه جويبر وهو ضعيف جدا. مقصود أن التفسير الذي لا شك فيه ولا اختلاف فيه هو أن الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وأما كيفية ذلك فإن هذا محجوب عنا لا ندري، لكننا نعتقد بهذا ونقر به ونسلم له. قال الله جل وعلا الله الذي لا إله، نعم الله لا إله إلا هو، نعم قال اقرأ وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مضى الكلام عن اسم الجلالة الله. لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد العملي، هذا هو توحيد الألوهية. فإن لا إله إلا الله قد دلت بالمطابقة على توحيد الألوهية، ودلت بدلالة الالتزام على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لا إله إلا الله نفي وإثبات، تخلية وتحلية، ليس النفي توحيدا، وليس الإثبات توحيدا، لأنه لا يمنع المشاركة، لكن التوحيد مجموع الأمرين النفي والإثبات. الله عز وجل لم يوحده إلا من جمع في إيمانه بين هذين الأمرين، النفي نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، واعتقاد أن الألوهية له وحده لا شريك له، فهو المعبود وحده، وكل ما سواه من المعبودات فباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والكلام عن لا إله إلا الله قد مضى بالتفصيل في درس كتاب التوحيد. قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل نفى عن نفسه هنا صفتين متقاربتين في المعنى، السنة والنوم. السنة النعاس والنوم الخفيف، وكلا هذين مما يتنزه الله عز وجل عنه، لأن السنة والنوم نقص وضعف وعجز، والله عز وجل منزه عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ما كملت حياة أهل الجنة فإنه نفي عنهم النوم، لا ينامون. وحياة الله عز وجل أكمل، قدرته أعظم، وقيوميته أعظم، ولذلك كان نفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى دليلا على اتصافه بكمال الحياة وكمال القيومية. يراد بنفي هاتين الصفتين إثبات كمال الضد. قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا دليل على صفة الملك لله عز وجل، فكل ما في السماوات والأرض ملك له تبارك وتعالى، يتصرف فيه كيف يشاء جل وعلا. ثم عرجت الآية على موضوع الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مضى الكلام عن الشفاعة تفصيلا في شرح كتاب التوحيد، وخلاصة الكلام فيها أن الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة ملك لله عز وجل، هو الذي يعطيها وهو الذي يأذن بها لمن يشاء. فالله سبحانه من كماله وعظمته لا يمكن أبدا أن يشفع عنده إلا من بعد أن يأذن تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا الاستفهام استفهام يدل على النفي، وهو مشوب بمعنى التحدي. الله عز وجل لا يمكن أن يشفع عنده البتة إلا إذا أذن الله عز وجل. وإذا تأملت هذا علمت السر في كون الشفاعة قد جاءت كثيرا في كتاب الله منفية، وذلك أن الشفاعة التي يعرفها الناس لا تليق بالله عز وجل، ولذلك نفيت عنه. فالشفاعة التي يعرفها الناس نوعان: شفاعة محبة وشفاعة وجاهة. أما شفاعة المحبة فأن يشفع الحبيب عند محبه، وبالتالي فإنه يهجم عليه بالشفاعة دون استئذان، وبالتالي فإنه قد يرغم على قبول الشفاعة ولو كان كارها، لأنه يفرق من جفاء حبيبه والنوع الثاني شفاعة الوجاهة، وهي التي يقوم بها الوجهاء عند الشخص المعظم كالوزراء بالنسبة للملك، فإنهم يشفعون عنده بقوة جاههم، ولو لم يأذن، ولو كان كارها، ولو كان غير راغب أن يشفع عنده. وتجد أن هذا الملك مكرها سيقبل غالبا، لأنه لا يريد أن ينفض هؤلاء الأعوان عنهم، وهذا ولا شك لا يليق بالله تبارك وتعالى. فإن الشافع على هذا الوجه يكون شريكا في الرحمة. لماذا؟ لأن المشفوع له ما تحرك إلا به، أليس كذلك؟ وأمر ثاني وهو أن الشفاعة هنا فيها تأثير من الشافع في المشفوع، وهذا التأثير قد يكون بشر، وهذا مما يتنزه الله عنه، أو بخير، وهذا أيضا مما يتنزه الله عنه، لأنه يدل على نقص، فهو سبحانه لم يفعل الخير إلا بتأثير من المخلوق، والله أعز من ذلك، والمخلوق أحقر من ذلك. إذن إذا علمت ذلك علمت أن الشفاعة كلها لله عز وجل، هو الذي يملكه، وهو الذي يأذن بها. ولذلك حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأشرفهم وأعظمهم قدرا عنده لم يشفع حتى يأمره الله عز وجل بذلك. قال صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه جل وعلا: واشفع تشفع. إذا لم يتقدم بين يدي الله عز وجل بالشفاعة إلا لما أمر بأن يشفع. فالأمر إذن كله راجع إلى الله عز وجل، هو الذي أذن، وهو الذي أمر، وهو الذي حرك قلب الشافع ليشفع، وهو الذي قبل الشفاعة. إذن الأمر كله منه وإليه تبارك وتعالى. أما الشفاعة التي يظنها المشركون في آلهتهم ومعبوداتهم فإنها على خلاف ذلك، وهذا ما نفاه الله سبحانه في آيات كثيرة. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وفسر هذا الشيخ بأنه لا يكرثه ولا يثقله، يعني لا يعجزه الله، لا يعجز الله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض والقيام على شؤون ذلك وتدبير شؤون ذلك وحفظ الأعمال والحساب عليها، كل ذلك لا يعجز الله عز وجل ولا يثقله، وذلك لكماله تبارك وتعالى وعظيم قدرته. قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله بهذين الاسمين المناسبين لما جاء فيها: العلي دال على صفة العلو لله تبارك وتعالى، والله سبحانه له العلو من جميع جهاته، وذلك من جهة علو القدر، ومن جهة علو القهر، ومن جهة علو الذات، وسيأتي الكلام إن شاء الله تفصيلا عن صفة العلو. والعظيم اسم يدل على صفة العظمة، فعيل بمعنى فاعل، يعني من له العظمة، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. فالله عز وجل له كمال العظمة، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء تبارك وتعالى. والعظمة كذلك كما سبق في الصمد اسم يدل على صفات كثيرة لله عز وجل، فهي التي تدل على الكمال في الصفات من جميع الوجوه، فهو اسم جامع لعدد كبير من الصفات كما سبق ذكر ذلك. لعل في هذا القدر كفاية، نتمم إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.